ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. ما أدري سؤال على الهاتف. إيه؟ إيه نعم، سؤالكم بالنسبة يا شيخ للبس الفستان عند النساء بدون كم، ما حكمه؟ وبعض النساء تضع مثل الشال على هذا الذي بدون كم، هل يجزي ذلك؟ وأنا لا أحب للنساء أن تتوسع في اللباس، لأنها إذا توسعت في اللباس ونزع منها الحياء صارت لا تباري أن تلبسه عند النساء أو تخرج به إلى السوق وينفتح علينا الباب. فنصيحتي لأخوات النساء أن يحرصن على التستر وعدم التبرج. وإذا كان الله تعالى قال في كتابه العزيز: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فاستثنى التبرج بالزينة للقواعد، يعني العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني لا يرجون أن يتزوجهن أحد لكبرهن واختلاف بشرتهن وتدهور جمالهن. فنصيحة للنساء أن يدعن التبرج بقدر الاستطاعة، وأن لا يخضعن للهواء. كلما جاءت موضة جديدة من الأزياء ذهبنا يستعملنها. أسأل الله أن يديم على الجميع سترة. آمين آمين. أن يعيدنا من نزغات الشيطان. اللهم آمين، جزاكم الله خير.